قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث ظاهر لما قبله، وهو أن الاقتصاد على الواجبات وترك المحرمات موجب للجنة، لكن المبادرة إلى الخيرات أفضل وأحسن. المبادرة إلى الخيرات وإن لم تكن من الواجبات أفضل وأحسن. وموضوع هذا الحديث بيان فضائل الأعمال، من الدلالات في حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وهو من جماعة أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بفتح الطاء أو بضمها، والمشهور بالضم، الطهور شطر الإيمان. إذن الإيمان منقسم إلى قسمين: نصف ونصف. النصف الذي معنا الطهور، الطهور شطر الإيمان. ما هو النصف الآخر إذن؟ النصف إذا كان الطهور شطر الإيمان فمعناه البعد عن الدنس، فالشطر الآخر فعل الأمور الحسنة، فعل الأمور الحسنة. الطهور شطر الإيمان، وهو التطهر والبعد عن النجاسات والقاذورات الحسية والظاهرة، هذا نصف الإيمان. والنصف الآخر فعل الطيبات الحسية والظاهرة والمعنوية. وقال بعض الشراح: الطهور بالضم فعل التطهر، وأما الطهور بفتح الطاء فهو ما يتطهر به، والمقصود هنا الأول الطهور بالضم. شطر بمعنى النصف الإيمان، والنصف الآخر الصلاة، دل على أن الإيمان شطره طهارة وشطره صلاة، وهذا وعلى هذا يكون المعنى الإيمان العملي. الإيمان العملي نصفه طهارة ونصفه صلاة، والأعمال الأخرى هي تابعة للصلاة. وفيه إشارة إلى أن من ليس عنده صلاة لم يحصل شطر الإيمان، ومن ليس عنده الطهارة لم يحصل الشطر الآخر. الإيمان كما تعلمون مبني على قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، والطهور من عمل البدن إذا قلنا إنه حسي، ومن عمل القلب إذا قلنا إنه معنوي، والصلاة من عمل البدن، والخشوع فيه من عمل القلب. وعلى هذا فالطهور شطر الإيمان نصفه، على المعنى الأول أن مطلق التطهر نصف الإيمان، وهو ترك الشرك، ترك البدع، ترك المعاصي، وترك الدنس والنجس والخبث والمحرمات. والشطر الآخر، فعل الإيمان، فعل أشياء الإيمان، وهو الإيمان والتوحيد والسنة والاتباع والصلاة والصوم والزكاة. وعلى المعنى الثاني الطهور شطر الإيمان الوضوء والتيمم والغسل من الجنابة والتطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والنصف الآخر الصلاة المترتبة على هذا الطهور، وهذا فيه فضل الطهور من جهة وفضل الصلاة من جهة، وهذا معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، فسر بتفسيرين: ثيابك فطهر أي كما تفسر كما تطهر تنزه ثيابك من الدنس الظاهر فطهر قلبك من دنس الشرك، والتفسير الآخر وثيابك فطهر أمر بتطهير الثياب، لأن الأول والرجز فهجر، الرجز فهجر ترك للشرك، وثيابك فطهر أمر بالطهارة. إذن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، صار جمعا بين أمرين، بين ترك الرجز وبين التطهر، فترك الرجز اشترك الشرك، ترك الكفر، ترك البدع، ترك المحرمات، وثيابك فطهر بفعل الطاعات والمأمورات. قال والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله تملأ الميزان، والألف واللام هنا للعهد أي الميزان الأعمال، أي ميزان الأعمال، فإذا كانت هذه الكلمة تملأ ميزان الأعمال فالمنبغى المبادرة إلى الإكثار منها، ولها مواضع محددة في الشرع لا ينبغي تركها، إن العبد إذا أكل الأكلة فحمد الله فإن الله يرضى عنه، وإن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمدها فيحمده عليها، هذا شيء عظيم، يلبس الثوب الجديد فيحمد الله عليه، تصيبه المصيبة فيحمد الله، تأتيه النعمة فيحمد الله، فينبغي حمد الله على النعم وحمد الله على المصائب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا تم الله له نعمته، ويقول الحمد لله على كل حال في حال المصيبة، فالله محمود بكل حال، ومعنى الحمد إثبات الكمال والجمال والجلال على وجه الثناء لله تبارك وتعالى، والكمال والجلال والجمال ثابت لله تعالى، إن أنت حمدته أو لم تحمد، لكنك إن حمدته حمدت، وإن تركته كفرت، فهناك كفر النعم وهو الذي يجحد نعم الله، الحمد لله تملأ الميزان، هذا من فضل الله أيها الإخوة، التجارة مع الله من أحسن ما يكون، لأنه سبحانه أكرم الأكرمين، يعطي على الطاعات والأعمال والأقوال ما لا يتصوره عقل، لولا ورود الشرع لصعب تخيله، تأملوا معي أنه يرضى عن العبد بمجرد أن يأكل الأكلة فيقول الحمد لله، شيء عجيب، دل على أنه الكريم الأكرم، دل على أنه جل في علاه ذو الفضل العظيم والخير العميم والرحمة الواسعة، وهو الواسع الحميد جل في علاه، قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، لما يقول العبد سبحان الله، سبحان مصدر وليس مصدر جامد، لأن سبح يسبح تسبيحة ليس مصدر، وسبحان مصدر. وقال بعضهم اسم فعل سبحان الله، أي أسبح الله، أي أسبح الله، وسبحان الله أي أنزه الله، الحمد لله أمجده أعظمه أجله أثني عليه، وسبحان الله أنزهه عن كل عيب ونقص، وأعلم أنه منزه عن كل عيب ونقص. وسبحان الله، الجمع بين كلمة سبحان الله والحمد لله أعطاك شيئا ومعنى جديدا، وهو أن الله موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص من صفات الزوال. هذه فائدة الجمع بين الذكرين الكريمين، سبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فيه دقة الرواية، يعني إذا جمعتهما ملأتا ما بين السماء والأرض، أو أن كل واحدة منها تملأ ما بين السماء والأرض. أنت تقول سبحان الله، والكلمة هذه خرجت من فيك ملأت السماء ملأت الأرض، كيف ذلك؟ علمها عند ربي، لا نخوض في ذلك، لكن المهم أن ندرك فضل ذلك فنكثر من هذا الذكر. إذن هذا فيه دلالة على فضل حمد الله عز وجل وتنزيهه، وفضل الجمع بين التسبيح والتحميد، وفضل الاشتغال بالذكر. قال والصلاة نور، والصلاة نور، لما قال الطهور شطر الإيمان وأخر الصلاة، هذا أحد الأسباب التي جعل شراح الأحاديث يقولون ليس المعني بالطهور خاصة الطهارة من الوضوء، لأنه لو كان المراد الطهارة من الوضوء لاقترن مع الصلاة. فلما فرق بين الطهور وبين الصلاة بأذكار أخرى، قالوا المقصود بالطهور مطلق التطهر، وهو التنزه من الشرك والبدع والمحرمات والنجاسات والقاذورات، وهذا المعنى أقرب. قال والصلاة نور، الصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية وليست الصلاة اللغوية التي هي الدعاء. الصلاة نور، نور في القلب، نور في الصدر، نور في النفس، نور في البدن، نور في الوجه، نور في القبر، نور يوم القيامة، نور على الصراط. ولهذا لما كانت الصلاة نورا جعل الله في الأماكن التي تؤدى فيها نورا، ثم قال نور على نور، نور على نور. إذن نور الله عز وجل التي يعطاها لعبده موجود في بيوته، كما قال في سورة النور الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كما قال ابن عباس أي في قلب عبده المؤمن كمشكات. ثم بين مكان هذا النور في آخر الآية فقال نور على نور، ثم قال الآية التي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الصلاة نور، وبيوت الله عز وجل فيها النور، فإذا أديت الصلاة فيها حصل النور على النور، فامتلأ النفس ضياء وانشراحة. وأكثر الناس اليوم لا يجدون في الصلاة نورا ولا انشراحا، لأنهم لم يؤدوا الصلاة كما ينبغي. وهذا النور وهذا النور نور معنوي يجد أثره الإنسان على نفسه، ونور حقيقي يجده الإنسان في قبره وفي حشره وفي مروره على الصراط. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديه أمامه وبأيمانه يسعى نورهم بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا، يريدون الوصول إلى الجنة. في هذا الوقت العصيب قال الله عن المنافقين الذين كانوا يتكاسلون في الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال الله عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا هم يسيرون على الصراط وعندهم نور، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، نأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. من لم يحصل النور المعنوي الآن لن يحصل النور الحسي في الآخرة. قال: الصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة مطلقا، النافلة والزكاة برهان، أي حجة واضحة، دليل واضح، آية صريحة. على ماذا؟ على الإيمان. لماذا جعل الله الصدقة برهانا على الإيمان؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل الدينار والدرهم إلا بمقابل، فإذا بذلها لوجه الله تيقن أن عنده إيمان، لأنه يريد الثواب من الرحمة. قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء. هنا يأتي السؤال: لماذا قال عن الصلاة نور وقال عن الصبر ضياء؟ لأن المبتلى يحس نفسه في ظلمة، في ظلمة ولو كان ثم نور، فهو بحاجة إلى ضياء يحتاج في بصره وبصيرته يرى النور الذي حوله، فلا يناسب أن يذكر النور، يناسب أن يذكر الضياء. أضاءت ما حوله، فالمبتلى في ظلمة وإن كان ما حوله نور، فلما تفرج عنه الكربة يحس بالضياء حوله. فإن قيل في حال الكربة إن الدنيا في نور ينكر ذلك ويقول إني أراها في ظلمة، فإذا فرجت عنه وانقشعت الكربة رأى النور الذي كان حوله وأحس بالضياء. أما الصلاة نور فإن الإنسان لا يحس بهذا النور في قلبه إلا إذا صلى، والضياء أثر النور. والآن المصلي لا نرى أثر النور عليه، وإنما نرى النور في قلبه، نور الإيمان في قلبه، وآثر النور يكون ضياء يوم القيامة أمامه. وأيضا في الحشر قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الغر. الغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في الأطراف من آثار الوضوء ومن آثار الصلاة. بل الظالم لنفسه من المسلمين لو دخل النار فإن النار لا تحرق موضع السجود منه. تأملوا معي، النار لا تحرق موضع السجود منه، حتى لو صارت تبرا وقطعة في النار مفحمة فإن أثر السجود مضاء فيعرفه الشفعاء فيخرجونه. طيب واللي ما صلى لا يعرفه أحد، وهذا دليل على خطورة ترك الصلاة. قال والصبر ضياء والقرآن. تأمل الآن بعد أن بين فضل الصلاة في الدنيا والآخرة على الإنسان، وفضل الصدقة على الإيمان، فضله أنه دليل الإيمان برهان الإيمان، وفضل الصبر سواء كان صبرا على الطاعة، كيف يكون الصبر على الطاعة ضياء؟ لأنه بعد ذلك يجد حلاوة الطاعة فيرى ضياء لا يحس به إلا هو، ومن حوله يرون النور لكن لا يحسون بالضياء. والصبر عن محارم الله ضياء، لأنه يؤدي إلى طهر فيه. والصبر على أقدار الله ضياء. وهذه ثلاثة أنواع للصبر: صبر على الطاعة، صبر عن المحرمات، وصبر على المصائب والمقدورات. قال والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا فيه دلالة على فضل القرآن من جهة، وكونه حجة من جهة، وكونه لك هذه فضيلة، أو عليك هذه محذورة احذرها وخف منها. القرآن المعني به الألف واللام للعهد، قرآننا كتابنا. وإن أطلق كلمة القرآن على غير كتابنا كما في حديث إن الله خفف على داود القرآن فكان يقرأ ما بين أن يوضع له الجل على الخيل وبين أن يركب، مقصود بالقرآن أي ما كان يقرأ، فليس المقصود العلمية، المقصود المصدرية، القرآن بمعنى ما كان يقرأ، وهنا القرآن المقصود به العلمية. وكلمة القرآن في كتاب الله عز وجل تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى العلمية، فقوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، المقصود به العلمية، فهو اسم للكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عز وجل وقرآن الفجر، المقصود هنا بالقرآن الفجر قراءة الفجر، فالمقصود به المصدرية، إن قرآن الفجر أي قراءة الفجر كان مشهورا. فينتبه طالب العلم بين العلمية والمصدرية في الترجمة، فإذا أراد أن يترجم المصدر يترجمه بالقراءة، وإذا أراد أن يترجم القرآن فلا يترجم، لأن الأعلام لا تترجم، وإنما يأتي بالاسم على العلمية. قال والقرآن حجة لك، هذه إذا كانت حجة لك فأنعم وأكرم، حجة لك تجعله أمامك وإمامك، أمامك وإمامك، وكل أمة تدعى إلى كتابها، إذن هي أمام كل أمة، ثم كل أمة تسأل عن كتابها، وقفوهم إنهم مسؤولون، جاء في بعض التفاسير عن كتابهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني القرآن ذكر لك شرف ولقومك وسوف تسألون عنه. إذن القرآن حجة لك. والفرق بين البرهان والحجة: البرهان الدليل الواضح، والحجة من المحاجة، حج أو حاج فلان يحج حجا وحجة وحجة، بمعنى الدليل القوي. والخصم القوي. قال والقرآن حجة لك، يعني أنه خصم لك يخاصم عنك ويدافع عنك، كما جاء في حديث القبر فيأتيه القرآن فيقول منعته النوم، وكما جاء في حديث الشفاعة إن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. إذن يكون حجة لك، نسأل الله ذلك. كيف نجعل القرآن حجة لنا؟ كيف نجعل القرآن حجة لنا؟ أولا أن نعتقد ما فيه، ثانيا أن نعمل بما فيه قدر الوسع والطاقة، لا سيما الفرائض والواجبات، ثالثا أن نتحاكم إليه في نزاعاتنا، رابعا أن نتداوى به، خامسا أن نتلوه أناء الليل وأطراف النهار. والقرآن حجة لك أو عليك، كيف يكون القرآن حجة عليك؟ إذا خالفت في الاعتقاد في مسألة فالقرآن حجة عليك. يأتي إنسان عياذا بالله ويقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إن الخالق في المخلوقات في كل مكان منها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالقرآن حجة علي لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، قال وهو العلي العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى، قال أأمنتم من في السماء، فالقرآن حج عليه، خصمه يوم القيامة. ومن كان خصمه يوم القيامة القرآن خصم، من كان خصمه يوم القيامة القرآن خصم. ولهذا أيها الإخوة أعمالنا هذه لا بد أن نجعلها وفق القرآن. القرآن حج عليك إذا تركته واشتغلت بغيره. قال الرسول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نجد الآن بعض كتب الاعتقاد مثلا لو قرأنا كتاب العقائد النسفية أو قرأنا كتاب شروحات الجوهر تجد صفحات ولا يستدلون بآية من القرآن، قالوا وقلنا، يستدلون بقالوا وقلنا وأدلة منطقية. إذن أين الاحتجاج بالقرآن؟ أين جعل القرآن إماما؟ أين جعل القرآن أمامك؟ ومسألة أخرى عظيمة وهي أن من علامات المنتفعين بالقرآن أنهم لا يعتقدون أولا ثم يأتون إلى القرآن ليعلموا دليله ثانيا، وإنما يأتون إلى القرآن خلوا ثم يقرؤون فيه وينظرون فيه، فما وجدوه اعتقدوه وما لم يجدوه لم يعتقدوا. وهذه من الفروقات الجلية الجليلة بين السلف والخلف، فالسلف ومن تبعهم يأخذون الاعتقاد مسألة مسألة من القرآن، وأما الخلف فيعتقدون ثم يلوون أعناق الأدلة من الكتاب على ما يهوون، وأما السنة فهم بها لا يحتجون. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن حجة لك أو عليك، فهذه كلية عامة لكل أحد وفي كل مسألة. فإن قال قائل القرآن حجة علي أو لي وعلى الناس أو للناس، طيب القرآن ليس فيه كل المسائل، فكيف يقال القرآن حجة لك أو عليك؟ هناك مسائل في السنة نقول نعم لأن القرآن أرشدك إلى السنة، فهو الذي فيه. ففي القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في القرآن وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أنت لم تمتثل السنة فأنت خالفت القرآن. ومن هنا تدرك أن العقلانيين الذين يزعمون أنهم قرآنيون كذابون وملبسون. لو كانوا قرآنيين صدقا لعملوا بالسنة حقا. كيف تدعي اتباع السنة وأنت لا تقبل السنة؟ وكما ذكرت لكم في درس ماضي أنهم يحتجون بحجة واهية، يقولون كيف نأخذ هذه الأحاديث وفيها الضعيف والموضوع والمكذوب؟ قلنا لهم: هل أنتم تتركون صحيح الطب لأجل مغشوشه وتتركون التداوي؟ هل فيهم عاقل يترك البناء للبيت لأجل أن هناك مهندسين غشاشين؟ ابحث، إذا كنت لا تعرف فسل أهل الخبرة. وقد هناك أحاديث جاوزت القنطرة ما هي بحاجة إلى البحث، ما اتفق عليه الشيخان وما اتفقت عليه الأمة بالقبول مما لا خلاف فيه. أي نعم، العلماء اختلفوا في أحاديث معدودة، لكن جل حديث الصحيحين، أكثر أحاديث الصحيحين 99% من أحاديث البخاري قد جاوزت القنطرة. إيش الباقي 1% اللي تكلم فيها؟ طيب، هذا لأهل العلم كلام، والصواب أن القول مع البخاري. إذا القرآن حجة لك أو عليك من حيث العموم، من حيث العموم ما في مسألة في الدين إلا وفي القرآن دليله. ولكن كما قال ابن عباس: قصرت عنه الأفهام، قصرت عنه الأفهام. قال: كل الناس يغدو، وهذه كلية من كليات كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. المقصود بالغدو أول النهار. كل الناس يغدو يعني يعمل، هذا يعمل في خلاص نفسه فيعتقها، وهذا يعمل في إباق نفسه فيوبقها. فمن غدا وعمل الصالحات فهو يسعى في إعتاق نفسه، ومن غدا وعمل السيئات فهو يسعى في إباق نفسه. وهذا فيه إشارة على أننا في العبودية، ولا يمكن لنا التحرر من العبودية بأي حال من الأحوال. ومن هنا ندرك بطلان من يزعم أنه ليس عليه أمر ونهي، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه من أهل الحقيقة وليس من أهل الشريعة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه، وعلامة العتق لا يظهر إلا في الآخرة. فلا يمكن لأحد أن يخرج من العبودية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالواجب على الإنسان يعمل وفق القرآن. وأما الذين يسعون في إباق أنفسهم فهؤلاء لم يبالوا بالقرآن، لا احتجاجا ولا علما ولا اعتقادا ولا عملا ولا ذكرا ولا تحاكما، فهؤلاء أهلكوا أنفسهم. إذا كان الذي يرغب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هالكا، فكذلك الذي يرغب عن القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.